فهل يجب الهجرة من هذا البلد الإسلامي؟ نعم، إذا وجدت بلدا خيرا منه فهاجر. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.